كم بعتنا مع النسيم سلاما كم بعثنا مع النسيم كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل للحبيب الجميل حيث أقام وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور الأنغام وسمعنا الطيور في الروض تشدو وسمعنا الطيور وسمعنا الطيور وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور الأنغام نحن قوم مخلدون وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما وإذا نامت العيون فهدي أبي وإذا نامت العيون فهدي يا حبيبي حبيبي قلوبنا لن تنام خافقات تدق من ألم الوجد نشيدا فتحسن الأنظار